نهر الماء يغوى عيوني سد والماء الماء يغوى عيوني يا من الهاشم قمر يا من الهاشم قمر وانت ملزوم بهاي يا غوى عيوني شبت قلوب النسب لاهو بغار وانت حمال اللواء بحروب غار واليتامى تعفرت من شبها مجرى وبل الحاشة مطلوبها وانت اللي ترد الروح ميت من العطش والهم ما بلت حشاها صغار من سابع مين محرم شافت زغوة الشبان كل غم غسل بالدم ولاغت صبرت عالجوع بس العطش ما تطغم وانت لازم بيها من اجت حاديها لازم تباريها قربتك ترويها يا ابو الفضيل شاء القدر يا من الهاشم قمر وانت ملزوم بهاي يا ضوى عيوني وانت ملزوم بهاي يا ضوى عيوني يا ضوى عيوني سد والماء الماء يا ضوى عيوني يا من الهاشم قمر يا من الهاشم قمر وانت ملزوم بهاي يا ضوى عيوني عاين جفوفك علي بدموع يدري بيها على النهر مقطوعة ويدري بسهمك وصعب انزوعة طيحت الراية على المشروعة وانت الكربل مذخور برقح دار تحمله وانت اللي تفد حسين ما تشرب ابد قبله وانت اللي تبيع الروح في دول نسويته وطفله وانت بطيحتك خليت زينب والنسى بذله اصبحت تالي غير حرملة حاديها والشمر واليها من بعد واليها يا ابو الفضيل ذل وقغار يا من الغاشم قمر زينب تصيح الماي خيب ظنوني زينب تصيح الماي الماي الماي يا ضوى عيوني سد والماي الماي يا ضوى عيوني يا من الهاشم قمر يا من الهاشم قمر وانت ملزوم بهاي يا ضوى عيوني والفضل حيدر علي بصولاته من الصغر طبع الوفا آياته والإبا شم الجبل شماته هدى عبد الله بجذب وناته لفيت الحرم جابوغ لا رفغ ولا منسب قدام البطل خلوه نصبه وعطي في الماتم افضل يمسح على راسه وبالخدين يتنعم. نادى خبير المظلوم طفل من العطش سلم، سلموني الراية مالي ابدا غاية غير لمس الناية لاروي دمي بماية. يا ابو الفضيل حدك خطار، يا من الهاشم قمر وين بعدك ملقاي، يا خدر صوني وين وين، يا خدر صوني الهاشم قمر، يا من الهاشم قمر، وانت ملزوم بهاي يا ضوع عيوني، يا ضوع عيوني. والفضل يوم اليتامى يومك، خيمته ضجت حرم مزحومة، والعقيلة عاينة مهضومة، خايفة يضيع الأمل بالحومة. يا خويا لها الجفين زاد الشوق بعضمها، تعذبني يمين العين جني يبسى غمصمها، جني بغاميتك جاني خبر غلعمد حطمها. أظن اختك يا أبو فاضل نويت اليوم تهضمها، نيتك تسبيها حيرت خليها، هالحمل يضنيها واليتامى عليها. يا أبو الفضيل انت العمر، يا من الغاشم قمر، خوفتي من هالماي تنسى بضعوني، خوفتي من هالماي الماي الماي سد بالماي الماي يا ضوع عيوني، سد بالماي الماي يا ضوع عيوني، يا من الهاشم قمر، يا من الهاشم قمر، وانت ملزوم بهاي يا ضوع عيوني.